بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فتنصب الموازين فيوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب، هل قلنا الشيخ بن باز يقول ثلاث نفخات؟ هل نتبنا القول؟ ها؟ ويقول بالنفختين وليس الثلاث، ويسمى يعني يسمون النفخة الأولى بنفخة الفزع أو نفخة الطعم. طيب، لا نسبنا القول نسبناه لشيخ الإسلام. هل جاء في الكلام أنه أيضا ابن باز؟ خطأ. إذا كان نسب القول لابن باز خطأ، إنما هو يقول بالنفختين، هو من العلماء الذين يقولون أن النفخات نفختان، نفخة الصعق وتسمى الفزع، لكن رحمه الله تعالى يقول يمدها إسرافيل، نفخة الصعق طويلة، لأن جاء حديث أول من يسمعها رجل يلوط حوضه، يعني يصلح الحوض، فيصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني بعنقه هكذا يحاول يسمع. قال: فكأنها تطول هذه النفخة حتى يسمعها أو حتى يسمعها الناس كلهم الموجودون فيصعقون، فهي عنده. أيوة، هذا الراجح، هذا الظاهر من القرآن، وهو ترجيح شيخ الإسلام أنها ثلاث: الأولى الفزع، والثانية الصعق، والثالثة البعث. وقلنا أن الصعق تكون أو تلي الفزع مباشرة، ومن يقول بالنفقتين فإنه يقول أن نفقة الصعق تطول يمدها إسرافيل. طيب، الأمر إن شاء الله واسع. قال: فتنصب الموازين فيوزن بها أعمال العباد. يقومون قياما طويلا، نعم، كما مر معنا في الدرس السابق أنهم يقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيقومون قياما طويلا تحصل بعد ذلك الشفاعة، وأيضا قبل الشفاعة يحصل ماذا؟ الحوض يكون في تلك العرصات، ويكون عند خروج الناس من قبورهم، فالوقوف طويل، لكن كم مدته الله أعلم، إلى أن يقضي الله بين الخلائق وإلى أن تحصل الشفاعة، فيقومون قياما طويلا. لكن الشيخ رحمه الله اختصر، وأيضا لم يرتب ترتيب أمور يوم القيامة، ليست مرتبة نعم في هذا الكتاب. قال: فتنصب الموازين فيوزن بها أعمال العباد. فتنصب الموازين أي يوم القيامة، يعني ماذا توضع هذه الموازين، وهل هي موازين متعددة أم ميزان واحد؟ الشيخ رحمه الله تعالى ظاهر كلامه فتنصب الموازين أنها متعددة، أنها متعددة، هذا ظاهر كلامه رحمه الله تعالى، وهو ظاهر القرآن، وهو ظاهر القرآن أنها موازين، يعني ما في، ليس في القرآن ذكر الموازين بالإفراد، وإنما ذكر الموازين في القرآن بالجمع، فتنصب الموازين. وأما في السنة فجاءت بالإفراد وجاءت روايات بالجمع، جاءت روايات بالإفراد وجاءت روايات بالجمع، ومن هنا اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة، فجماعة من أهل العلم قالوا أنه ميزان واحد، واحتاجوا إلى أن يجيبوا عن الموازين المجموعة التي جاءت بصيغة الجمع، فقالوا جمعت باعتبار الموزون، جمعت باعتبار الموزون، لأن الموزون متعدد، فيوزن العمل ويوزن صاحب العمل وتوزن الصحائف، فباعتبار الموزون نعم يعني ماذا، جاءت مجموعة، جاءت مجموعة. منهم من قال جاءت مجموعة للتفخيم والتعظيم، جمعت لأجل تفخيمها وتعظيمها، والظاهر أنها موازين، ظاهر أنها موازين متعددة، هذا هو ظاهر القرآن. قال فتنصب الموازين فيوزن بها أعمال العباد. ما هي الموازين؟ جمع ميزان. ما هو الميزان الذي يوزن به الشيء؟ فهذا هو الميزان الذي يوزن به الشيء، وهو ميزان حسي له كفتان، كما مر معنا في اللمعة، له كفتان، ميزان حسي يعني جسم محسوس، جسم محسوس يرى، ولهذا توضع وتنصب أمام الخلائق، هذه الموازين تنصب أمام الخلائق، فهي أجسام محسوسة ترى، من أي شيء صنعت خلقت الله أعلم، لكن هي على ما نشاهده من موازين الدنيا أن لها إيش؟ كفتان. هذا دل عليه حديث البطاقة، قال فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، وهكذا حديث موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، إلى أن قال لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، حديث فيه يعني شيء من الضعف لكن قابل للتحسين، هناك ما يشهد له نعم من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن له كفتان، دليله واضح حديث البطاقة وحديث موسى وحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الذي فيه قصة موسى المتقدمة، فكفتان دل عليه الدليل، بقي اللسان وله، هل له لسان؟ هذا ذكر بعضهم الإجماع، ذكر بعضهم الإجماع، وذكروا أثارا عن ابن عباس وعن الحسن البصري، وأيضا لأنه يشبه إيش؟ ميزان الدنيا. قال فتنصب الموازين، إذن الموازين ما هي؟ هي التي يوزن بها. قال فيوزن بها، ما هي الموازين؟ التي هي التي يوزن بها. قال يوزن، فيوزن بها أعمال العباد، أعمال العباد، يعني هذا شيء من الأشياء التي توزن، هذا شيء من الأشياء التي توزن الأعمال، وهذه ووزن الأعمال مع أنها أعراض وليست أجسام، يعني هي ماذا، معان، صيام الصلاة، هذه ليست أجساما لكن يقلبها الله عز وجل أعيانا يوم القيامة، يقلبها الله عز وجل أجساما الذكر، كما في حديث أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، فيقلبها الله عز وجل يعني ماذا أعيانا أجساما، هكذا حسن الخلق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق، فينقلب ماذا يعني جسما عينا. قال فيوزن بها أعمال العباد، أعمال العباد مع أنها أوصاف مع أنها أعراض أشياء معنوية لكن يقلبها الله عز وجل إيش أعيانا، يقلبها الله عز وجل أجساما، فهذا أمر من الأمور التي توزن، أمر من الأمور التي توزن. وأيضا يوزن صاحب العمل، يوزن صاحب العمل كما في حديث دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه لما طلع أو ذهب يجني سواكا فجاءت الريح فكادت أن تسقطه، فضحك الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، من دقة ساقيه، من نحافة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. وهكذا حديث في الصحيحين يؤتى بالرجل السمين، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يخف عند أن يوضع في الميزان مع أنه سمين فيخف، وابن مسعود مع أنه نحيف فيثقل. وأيضا يوزن الصحائف، توزن الصحائف، الصحائف التي هي إيش؟ التي هي المحل التي تكتب فيها الأعمال، الصحائف هي التي يكتب فيها الأعمال، أعمال ابن آدم، فهذه أيضا توزن كما في حديث البطاقة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، في الكفة الأخرى. إذن قوله فيوزن بها أعمال العباد، لماذا؟ لأن أكثر النصوص في وزن إيش الأعمال، أكثر النصوص في وزن الأعمال، فلهذا اكتفى بها رحمه الله تعالى. وإلا فالذي يوزن كما مر معنا الآن ثلاثة أشياء، لكن قال فيوزن بها أعمال العباد لأن أكثر النصوص جاءت بذلك بوزن أعمال العباد. وأيضا الرجحان على الحقيقة لإيش؟ الرجحان على الحقيقة لإيش؟ العمل، الرجحان على الحقيقة وثقل الموازين، نعم هي التي ترجح الكفة، نعم إنما هو إيش في الحقيقة إيش العمل الذي يعمله الإنسان به ماذا تثقل كفة، يعني ماذا كفة الميزان. الرجحان على الحقيقة هو للعمل، نعم، فإن كان العمل صالحا فإنه يثقل ولو كان إيش ولو كان نحيفا، انظر يثقل ولو كان إيش ولو كان نحيفا. إذن الرجحان لإيش في الحقيقة هو للعمل، فلهذا اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى عليه، قال فيوزن بها أعمال العباد. فقوله أعمال العباد هذا مضاف، أعمال جمع مضاف إلى العباد، فتعم أولا من حيث العمل يوزن كل شيء، يعني كل عمل، أعمال العباد هذا عام الآن مضاف، أعمال العباد فيشمل الأعمال الحسنة والأعمال إيش السيئة، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، نعم، فهذا العموم يدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ومر معنا حديث ابن عباس في درس الأربعين، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيش حسنة كاملة. إذن الذي يكتب هذه الأعمال يعني هذا الهم، هذا الهم يعني الهم بالحسنة وإن لم يعملها، فتكتب له حسنة كاملة ويكتب له العمل إذا عمل فكان بعشر حسنات. وهكذا أيضا تكتب له أيضا الشيء الذي ينويه، إذا نوى الخير فإنه يكتب له أجر النية. إذا الذي يكتب النية والهم وإيش والعمل نفسه، يكتب العمل نفسه في النية كما في حديث وهما في النية إيش سواء، عندما قال يا ليت لي مالا أحج به وأفعل به وأفعل من أمور الخير، قال فهما في النية سواء، إذا كتبت إيش نيته. والهم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيش حسنة كاملة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. إذا تكتب النية في الأعمال ويكتب الهم ويكتب أيضا العمل، هذا كله يكتب، فهو داخل في قوله فيوزن بها أعمال العباد من عمل قلب يدخل فيه النية يدخل فيه الهم يدخل فيه أعمال القلوب وأيضا أعمال اللسان وأعمال الجوارح. وقوله العباد أيضا عام عموم آخر، العباد العباد سواء كانوا من الكافرين أو كانوا من المؤمنين، والمؤمنون سواء كانوا من المؤمنين الكمل أو كانوا من المؤمنين العصاة، فكل هؤلاء يحصل لهم ماذا الوزن. قال فيوزن بها أعمال العباد. بالنسبة للمؤمنين هذا لا خلاف فيه، وبالنسبة للكفار حصل الخلاف، هل توزن أعمال الكافر يعني هل هناك ميزان حسنات سيئات بالنسبة للكافر، منهم من ذهب إلى أنه لا توزن أعماله، لا توزن أعماله. لماذا؟ قالوا لأنه لا حسنات له، فأي شيء يوزن أو كيف توزن أعماله هو لا حسنة له. لكن الظاهر الذي هو ظاهر القرآن أنها توزن، أنها توزن حسنات وسيئات. قد يقال ليس له حسنة، قال حتى ولو لم يكن له حسنة فإنه توزن سيئاته ليظهر كفة ميزان حسناته، يظهر خفة ميزان حسناته، إذا كان هناك كفة وهناك كفة فتوضع السيئات وليس له إيش وليس له حسنة، إذن شف خفة الميزان، هذه الكفة خفت فيظهر إيش خفة ميزان حسناته. وهذا هو قلنا إيش ظاهر القرآن أن الجميع توزن أعماله. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، توزن حتى مثاقيل إيش الذر، مثاقيل الذر. ومن العلماء من قال لا، لأنه لا حسنة له إذن فلا يوزن، ها أيوة السيئات تثقل والحسنات تخف، وإذا ثقلت الحسنات كفت السيئات تخف، أيوة. فهو الآن كافر توزن أعماله إيش توضع أعماله السيئة، ويعني إن كان له حسنات التي هي كما قال بعض العلماء لا تحتاج إلى نية، هناك أعمال تحتاج إلى نية فلا تصح من الكافر، أعمال تحتاج إلى نية فلا تصح من الكافر، مثل إيش مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج، هذه أعمال تحتاج إلى نية تحتاج إلى إسلام فهنا لا تصح منه. وهناك أعمال ما تحتاج إلى نية مثل يعني الصدقة مثل عتق الرقاب مثل يعني ماذا صلة الأرحام، فقد يأتي الكافر ومعه صلة أرحام ومعه إكرام ضيف ومعه عتق رقاب ومعه صدقات في إنفاق المال في وجوه يعني بر وخير، فهذه حسنات، لكن هذه يجازى بها متى؟ إجازة بها في الدنيا، إجازة بها في الدنيا. أما أعمال تفتقر إلى نية فهذه جعلها الله إيش، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش، هباء منثورا. إذن هناك كافر ليس له حسنة وهناك كافر له حسنة، سواء هذا أو هذا توزن، ليظهر ماذا؟ ليظهر خفة ميزاني أو خفة الحسنات. هذا هو ظاهر القرآن والله تعالى أعلم. قال فيوزن بها أعمال العباد، فيوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه، موازين إيش؟ كفة الحسنات. فمن ثقلت موازينه أي رجحت كفة الحسنات فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، موازين إيش؟ الحسنات، خف كفة حسناته ورجحت وثقلت كفة السيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما القرآن نافي إيش؟ خفة الموازين في الكافر. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والموازين دل إذن، يعني هذا دليل على الموازين، وهكذا دلت السنة. قلنا السنة جاءت في روايات بلفظ الإفراد، كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهكذا الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. جاء في حديث كما في رواية عند الترمذي ويضع الله الموازين، نعم، فدل عليه القرآن ودل عليه أيضا السنة، وهكذا الإجماع، الإجماع منعقد على إثبات الموازين، فيجب الإيمان بهذه الموازين، ويعني الإيمان بأن يوزن فيها أو توزن فيها أعمال العباد. أن بعضهم قد يذكر شيء من الخلاف في أن الميزان المراد به العدل، هذا قال به المعتزلة. فمن قال به، يعني أحد من أهل السنة قال بأن الميزان العدل، فهذا غلط، ما يقال هذا قول ثاني. فتنتبه، نحن كطلبة علم يعني نفرق بين يعني شيء مجمع عليه، فإذا حصل من أحد ممن ينتسب إلى السنة أنه قال بقول، نعم، فيكون هذا القول خطأ غلط، ما يقال هذا قول إيش، هذا قول ثان أو مسألة فيها قولان، لا، يقال هذا غلط خطأ، ما يقال هذا قول ثان. طيب، منها هذه المسألة، بعضهم يحكي خلافا عن بعض السلف ويقول أن الميزان المراد به العدل، لا، هذا يعتبر غلط لو ثبت، هذا لو ثبت فيعتبر غلطا، وإلا الإجماع منعقد على أن الميزان ميزان حسي، جسم محسوس، له إيش؟ كفتان وله لسان. قال طيب، المنكر للموازين هم المعتزلة، ميزان الحسي المنكر له هم المعتزلة، وشبهتهم قالوا المراد، أول قالوا المراد بالميزان في القرآن، يعني إيش تجيبون عن الآيات، قالوا إنما المراد به العدل، إنما المراد به العدل، أما الميزان الحسي فلا، هذا الميزان الحسي الذي له كفتان إنما يحتاجه البقال والفوال الذين لا يعلمون المقادير، أما الله عز وجل فيعلم كل شيء، ما هو محتاج إلى أن يزن أعمال العباد تظهر مقاديرها. هذا من يحتاجه؟ قالوا يحتاجه الفوال والبقال. وأيضا قالوا الأعمال عبارة عن أعراض ومعان، كيف توزن، كيف توزن هذه الأعراض وهذه المعاني؟ نعم، والجواب على هؤلاء أنهم قدموا ماذا؟ قدموا العقل، هذا بناء هذا الكلام منهم وهذه الشبه بناء على تقديمهم العقل. أما المؤمن الحق فإنه يسلم ويؤمن ويصدق بما جاءت به النصوص، وأما أنه يعني يعلم فالله عز وجل كذلك يعلم، لكن يضع الموازين ليظهر ماذا؟ ليظهر عدله. قال بعض العلماء ولو لم يكن إلا هذه الحكمة لكفى، أنه يضع الموازين، ومن الحكمة من وضع هذا الميزان أو هذه الموازين أن يظهر إيش عدله، فتزن مثاقيل فتوزن مثاقيل إيش الذر، فيظهر عدله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن له هذه الحكمة لكفى. بالنسبة للأعراض والمعاني فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، فها هو ربنا عز وجل يذبح ماذا؟ يذبح الموت، يجعله على صورة إيش كبش، فيذبح بين الجنة والنار. والموت معنى من المعاني وليس جسما، الموت يعني ليس ملك الموت إنما الموت نفسه، نعم معنى من المعاني، فيقلبه الله عز وجل كبشا يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار. فالله عز وجل على كل شيء قدير، يقلب هذه الأعراض وهذه المعاني إلى إيش؟ إلى أجسام فتوضع في الميزان. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال فهؤلاء أحرى بأن لا يقيم الله لهم يوم القيامة إيش وزنا. قال رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين أي وتنشر الكتب، وأيضا ماذا صحائف الأعمال كما قال الشيخ هنا، فالديوان هو الكتاب الذي يكتب فيه دفتر. قال وهي صحائف الأعمال، صحائف جمع صحيفة وهي الورقة، فيقال لهذه الكتب كتب، ويقال لها دواوين، ويقال لها صحائف. قال وتنشر، ايش معنى تنشر؟ تفتح، يفتح هذا الكتاب ويظهر ما فيه، فيقرأه صاحبه ويقرأه غيره، تنشر وتفتح. قال وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال أي التي كتبتها الملائكة، فمر معنا أنه تكتب النية ويكتب الهم ويكتب ماذا العمل، سواء كان من خير أو من شر. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابة، انظر الآن ديوان صحيفة كتاب، كلها بمعنى واحد، وهو ماذا الذي عمله العبد في دنياه من خير أو من شر. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هما صفتان، صفة أخذ الكتاب على صفتين، الصفة الأولى منهم من يأخذه بيمينك، وهؤلاء هم السعداء، وهؤلاء هم السعداء. والصفة الثانية يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، يعني تلوى كما قال مجاهد وسعيد بن المسيب، تلوى يده إلى الخلف، يده الشمال، تلوى يده الشمال إلى الخلف، فيأخذ كتابه بيده الشمال وهي ملوية خلف ظهره. هؤلاء هم الأشقياء، وهؤلاء هم الأشقياء. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، إذن هذا معنى نشر الدواوين، تفتح وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره في عنقه، إيش معنى طائره في عنقه؟ يعني ما يطير عنه من عمل من خير أو شر، ما طار عنه من عمل من خير أو شر. لماذا سمي العمل طائر؟ قالوا إذا عمله طار فلا يستطيع أن يرجعه، خلاص إذا عملت سواء كان خير أو شر صار عنك فلا تستطيع أن ترجعه، يكتب في صحيفة أعمالك. فقيل له ماذا؟ طائر، ما طار عنه كما قال ابن عباس، ما طار عنه من عمل من خير أو شر. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لماذا عبر في العنق؟ قال لأنها محل الالتزام، يقول هذا إيش؟ في عنقي، هذا الشيء في عنقي، وهذا كناية ماذا؟ عن أن هذه الأعمال لازمة لهذا العبد تلزمه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فهذا يوم القيامة يخرج هذا الكتاب، كتاب الأعمال، فيفتح ويظهر ما فيه. ولهذا السعيد إيش يقول؟ هاؤم قرأوا كتابية، يعني مع يعني فارق التشبيه، يعني هذا السعيد يقول اقرأوا كتابية، فيه من الشرف والخير والسعادة، فيفرح ويحب الناس أن تنظر إلى هذا الكتاب الذي فيه هذه الأعمال الصالحة. أما غيره من الأشقياء فإنه ما يقول هذا الكلام، نعم ما يقول هذا الكلام، لكنه يفضح. وهذا يعني هذا كنا في لما كنا في المدارس يوم النتائج، إذا كانت النتيجة علامات ما شاء الله تحب ماذا؟ ها شوفوا 99 فرج على الفاحرة، فتحب أن الناس تشوف النتيجة حقاً، لكن لما كانت تكون النتيجة علامات حق الصبيان فيلا تخبيها وتضعها في الشنطة وما تلقى حد يراها، هذا مع فارق الشبه بارك الله فيكم. يوم القيامة هاؤم اقرأوا كتابي، نعم كتابا يلقاه منشورا، يعني ماذا؟ يفتح يقرأه ويقرأه غيره. نعم قال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حسيب نفسك، نعم في هذه الأعمال التي عملتها أنت سواء كانت من خير أو من شر، قليلة أو كثيرة. فهذا دليل على النشر منشورا. قال وتنشر الدواوين، وهكذا الكتاب دليل على الكتاب، أنه لكل عبد كتاب سواء كان من الأشقياء أو من السعداء، كتاب الأعمال. وهكذا ما يدل على النشر قوله عز وجل وإذا الصحف نشرت، وهكذا قوله عز وجل صحفا منشرة، فهذا معناه أنها تفتح وتظهر يوم القيامة. فهذا ما يجب الإيمان به، دل عليه القرآن ودلت عليه أيضا السنة، وأيضا الإجماع منعقد على نشر الدواوين، فيجب الإيمان بمثل هذا الأمر العظيم الذي يحصل يوم القيامة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.